ايوه اخوي جابر، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا اخي العزيز، نعم تفرق كثير. مثلا الان انت لو تلاحظ على الودي، دائما انا اقول لكم الودية اللي هي طول الرجل اللي لها انتاج سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 6 سنين، اللي انتجت في هذه السنوات يعني لها انتاج. يعني اقصد لما اقول لك انتاج يعني كل 6 سنين وهي تنتج، او 4 سنين وهي تنتج، فتجد دائما ثمرتها اقوى وانشط واكبر، وكل ما خففتها يكون اعلى واكثر. لكن المسنه لا، المسنه تتاثر في موضعين اللي انا بعطيك اياها الان. عموما ما خلت تاثر فيها، ولكن المسنه تتاثر اكثر. نوع البار نفسه، نوع البار نفسه يأثر في حجم الثمرة. يعني هذه أول قاعدة لازم تحطها ببالك، إنه البار المنطقة أو حبوب اللقاح، خلنا عشان نوضحها للآخرين، حبوب اللقاح التي تستخدمها في منطقتك، في اللي حواليك، لا تجيب من برا من بعيد. حاول إنك دائما يتم تلقيح نخيلك من فحول أو حبوب لقاح مجلوبة من نفس المنطقة ومن نفس حي المزرعة، لأن هذه لها تأثير في حجم الثمرة. إلا يا ربي إذا كان هناك حبوب لقاح مجربة إنها ثمارها أو إنتاجها أو عقدها جيد، يعني تكبر حبات الثمرة. حبوب اللقاح لها أثر كبير في تكبير حبة البلح. نجي للسبب بعد ما بين لك الموضوع الآخر. الموضوع الثاني، عمليات التخفيف، لابد أن يتم التخفيف حسب ما هو متبع في منطقتك. احنا التخفيف عندنا فيها الربع وفيها الثلث وفيها النصف وفيها الثلاثة أرباع، ولكن هذا على حسب نوع النخلة، على حسب نوع النخلة. في نخل يحتاج انك تسربنها او تخففها الى 3/4، وفي بعض النخل يحتاج بس انك تلمسها او تلمس العذق يحدث فيه انه ينمو ويزين، يعني عملية تفريق بين الشماريخ، يتأثر العذق. وبعض النخيل النصف وبعضها الثلث وبعضها الربع، حسب نوع النخلة وحسب طبيعة المنطقة وحسب ما هو متوارث في هذه المناطق. للتجربة غير، وللإنتاج والبيع غير. لازم أنت تشوف إيش هدفك. إن كان هدفك للإنتاج والبيع، شوف أهل المنطقة هم أدرى، وإن كان هدفك أنت تبغى تجرب، فأنت أدرى في الشيء اللي تبغى تجرب. فالتخفيف لا شك في المسنة أو الكبيرة يؤثر في حبات الثمار أو البلح، ويكبرها ويعطيها سعة ويعطيها تهوية. وأكثر الإصابات اللي تحدث ويسمونها بغبير الإصابة في الأكروس، كل سببه تزاحم وتلاحم الثمار حول بعضها، مما يؤدي إلى مساعدة الأكروس على اصطياد حشراته أو إفراز مادته في هذه الثمرة. نرجع لموضوع حبوب اللقاح وش يسبب في تكبير الثمرة، وكيف تدخل في تكبير في عملية تكبير الثمرة. طبعا يا اخواني، احنا نقول دائما حبة اللقاح هي مهمتها عملية تلقيح البويضة، ومن ثم البويضة تاخذ شكل الام المنتجة. ولكن فخامة الحبة أو الثمرة تتحكم فيها حبة اللقاح. أكثر من ما يتحكم فيها أي موضوع ثاني. يعني حبوب اللقاح وخذها معلومة من أخوك صالح في التجربة، كل ما كانت حبوب اللقاح متعارف عليها وجيدة وكل يذكرها بخير، ولقحت فيها نخيلك تعطيك حجم وفخامة للحبة فوق ما تتخيلها، تدخل في تركيبة الحجم بإذن الله تعالى وتعطيك تصور أو صورة جيدة للنوع. والعكس صحيح، لو كانت حبوب اللقاح لنفرض مأخوذة من، خليني أقول لك، من فحل صغير أو فحل أول مرة يطلع سيف لقاح، هذا تشك أنه ممكن أنه ما يوبر، ممكن حبوب اللقاح غير جيدة، وتشك أحيانا تكون أنه بذرته غير جيدة فيؤدي إلى تصغير حجم البلح. هذه بالخبرة اكتسبناها يا أخو جابر، وأرجو أنها توصل للجميع والموضوع قابل للنقاش.